لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهكذا يدور الزمان، تتعاقب الليالي والأيام، تتوالى الشهور والأعوام، في حكمة ربانية بالغة، وآية إيمانية باهرة، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. بعض حكم هذا التداول والاختلاف والتعاقب بين الليل والنهار ومرور الليالي والأيام نص عليها القرآن في قول الله عز وجل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة أي يخلف أحدهما صاحبه، فيذهب الليل ويجيء النهار، ثم يذهب النهار ويجيء الليل، وهكذا دواليك في إحكام وحكمة. فإذا فات خير في أحدهما كان في الآخر منه خلف أي عوض، وإن فرط شر في أحدهما كان في الآخر فيه مستعتب. فمن أساء بالليل تاب وأحسن بالنهار وتراجع وتاب وأناب إلى الله عز وجل، كما يشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. والخلفة أيضا من معانيها الاختلاف، فكل من الليل والنهار يخالف صاحبه في الطول والقصر والوصف والأثر، فيخف في أحدهما ويتيسر ما يثقل في الآخر ويتعسر، ويناسب أحدهما من الأعمال ما لا يناسب الآخر بحال. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. خلفة لمن أراد أن يذكر، يذكر أي يعتبر ويتعظ بتعاقب وتوالي الليل والنهار. هذه الآية الكريمة، قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تبارك وتعالى: يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الليل والنهار وتعاقبهما يذكران المرأة باقتراب أجله، ويأكلان دوما في عمره، فيسلمه ليله إلى نهاره، ويدفعه نهاره إلى ليله، حتى يأتي الأجل الذي كتبه الله. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فابن آدم ما هو إلا بضعة أيام تنفرط واحدا تلو الآخر حتى يحين الأجل، ولكل أجل كتاب، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا مر يوم ذهب بعضك، إذا مر يوم ذهب بعضك، فالإنسان ما هو إلا مجموعة من الأيام. ومن كانت الليالي والأيام مطاياه سارت به وإن لم يسر، فالليل والنهار مطيتان لا تتوقفان، يفنيان كل شديد ويبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد، ويحققان كل وعيد، ويأتيان بالحق الذي منه نحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. هذا هو الذي يستحق أن يوصف بكونه الوعد الحق. الوعد الحق هو يوم القيامة، حين نقف بين يدي الله عز وجل فيحاسبنا. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا، بل كنا ظالمين. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي شكرا لنعم الله عز وجل وآلائه العظيمة، ومنها أن جعل الليل لباسا والنهار معاشا. تلك النعمة التي ذكرنا الله بها ونوه بها وأمرنا بشكرها وحثنا على ذلك، فقال الله عز وجل: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقد نكون نحن منهم لا نشكر هذه النعمة، نعمة الحياة وتعاقب الليل والنهار. نوه الله بهذه النعمة ولفت الأنظار إليها بافتراض عدمها. قال الله عز وجل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، كيف يكون شكرها؟ بعمارة أوقات الليل والنهار بطاعة الله، أن يملأ المرء ساعات أيامه ولياليه بما ينفعه في دينه ودنياه، يتجنب ما حرم الله، وينهى بنفسه عما يغضب الله. هذا هو شكر هذه النعمة، فيراه ربه تبارك وتعالى منيبا إليه في ليله وفي نهاره. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل، فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى، لعلك ترضى نفسك عبدا لله، فيرضى الله عز وجل بك عبدا لك، عبدا له، فتكون من المفلحين. هذا هو شكر هذه النعمة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ومن حكمة الله عز وجل في خلق الزمان وتعاقب أيامه ولياليه أن فاوت بينها في الفضل والخيرية وفي الأحكام والوصف، فميز بعضها عن بعض وفضل بعضها على بعض، ولولا ذلك لتبلد المرء وتكاسل وتهاون وتغافل، فكان من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده أن فاوت في الخيرية بين الأزمان، حتى إذا أتاك موسم من مواسم الخير انتبهت واجتهدت في تعويض النقص واستدراك الفوت. ونحن الآن نعيش في موسم من هذه المواسم، قد استقبلنا من يومين شهرا من الأشهر الحرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. نحن الآن نعيش في شهر من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بماذا؟ بمعصية الله، بمخالفة أمر الله. لا تظلم نفسك في الشهر الحرام، فإن الذنوب والمعاصي فيها أشد وأبلغ، فكما أنها تشتد في بلد الله الحرام فكذلك تشتد في شهر الله الحرام. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والإعانة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فما أن يدخل شهر رجب حتى يتنسم كثير من المسلمين روائح شهر رمضان المعظم، فلا يفصلنا عنه إلا الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، شهر شعبان. فبمجرد أن يدخل شهر رجب يشعر الناس أن رمضان على الأبواب، وهذا يلزم العاقل منا أن يتفكر في حاله وأن يتفكر في نفسه، فيجتهد ويري الله عز وجل من نفسه خيرا في هذه الأيام حتى يوفق إلى الإحسان في شهر رمضان. وأولى ما يبدأ به المسلم أن يجنب نفسه الحرام، أن يترك الذنوب والآثام، فهذا من أفضل العبادات. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من سره أن يسبق الدائب المجتهد. الدائب أي الملازم للعبادة. من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب، فإنكم لن تلقوا الله عز وجل بشيء خير لكم من قلة الذنوب. ومع ترك المحرمات أكمل الفرائض وأحسنها، ثم استكثر من النوافل واجتهد فيها. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجيهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم وسددهم واكفهم واعنهم واهزم اعداءهم وزلزلهم وخالف بين كلمتهم والق في قلوبهم الرعب والق عليهم رجزك وعذابك اله الحق. اللهم بلغنا رمضان واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اهتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.